يا قبيله عزيزه قبرها عز مخضر قوم تشرب دما من صار فيها بحيل يا قبيله عزيزه قبرها عز مخضر قوم تشرب دما من صار فيها بحيل يا قبيله عزيزه قبرها عز مخضر قوم تشرب دما من صار فيها بحيل تكتب بالدم اللون الأحمر الله أكبر ومن جر الدهبات زيل قوم شجعان ضبطه ونيران تسعى في الحق تغزي وتسري والمدى نص ليلة يا قبيلة عزيزة قبرها عز مخضر قوم تشرب دماء من صار فيها بحيلة يا قبيلة عزيزة قبرها عز مخضر قوم تشرب دماء من صار فيها بحيلة صفها صف واحد طبعها ما تغير قوم تاكل عداها من نواها تجيل قوم لا دق في ناقص الخطر هاي تعطر لا صارت في الفلا تمسي وحوشه دليلة يا قبيلة عزيزة قبرها عز مخضر قوم تشرب دماء من صار فيها بحيلة يا قبيلة عزيزة قبرها عز